الأسلوب السادس أو العدو السادس من أعداء الطمأنينة هي تغيير أساليب الوالدية. من الأخطاء التربوية الشائعة أن الوالدين يلجأان حرصا على أبنائهم للعديد من الأساليب التربوية، فهم يعدلون السلوك أو بناء السلوك أو تغيير السلوك بأساليب مختلفة، وهما دون وعي منهما يجعلان ابنهما فأرا للتجارب. ولا يدري الأب أو الأم أن أي أسلوب تربوي يمارس مع الطفل يحتاج لوقت ليس بالقصير حتى يعطي ثماره. هذه التغيرات تؤدي إلى نزع الشعور بالأمن عند الأبناء، ولذلك الطمأنينة تعد من الوسائل الرائعة جدا في حياة الابن إذا كان الأب والأم لهما أسلوبا أول شيء إيجابي، لكن أسلوب واحد لا يتغير. ماذا تعني أسلوب واحد؟ أنا لما أتكلم عن الأسلوب أتكلم عن الإطار العام للأسلوب. بعض الأمهات تتصل تستشير أو تأتيك في استشارة وتقول لك ابني عاني، فأقول لها خطة عمل. قل والله دكتور أنا جربت هذا ممتاز، جربت ما أعطت نتيجة. كم جربتها يوم ما أعطت نتيجة؟ هذا الخطأ. أنا أسلوب الذي أتبع مع ابني أحتاج لشهر شهرين ثلاثة سنة سنتين ثلاث سنوات إلى ثلاث سنوات يمكن أن أمارس أسلوب وأرى النتيجة بعد سنتين ثلاث سنوات. لذلك الذي يريد أن يحصل على تغيير في السلوك في يوم واحد تغيير سريع هذا لا يربي. نحن من نربي؟ نحن نبني، ولا نستطيع أن نبني عمارة في يوم ولا أن نزرع نخلة وتنشأ هذه النخلة في يوم. النخلة تحتاج إلى وقت، الإنسان القوي يحتاج إلى وقت. أما أن بعض الأمهات أو الآباء يستشير مختصين أو يقرأ في كتب التربية، يقرأ عشرات من الأساليب ويستعمل كل هذه العشرات من الأساليب، أنت لم تعطي وقتا لأي أسلوب أن يأخذ مجالا لكي يبذر البذور ويتابعها. اليوم بأسلوب وغدا بأسلوب الطفل يضيع. ولذلك من أعداء الطمأنينة أن نغير من أساليب تربيتنا وتوجيه الأبناء. أحيانا نمدح الإبن وبعد نصف ساعة نوبخه، وبعد ساعة نشتمه، وبعد ساعة نصرخ في وجهه، وبعد ساعة نهدده، وفي يوم ثاني نعاقبه أو نضربه. هذه أساليب لا يمكن أن تنشئ ابنا سليما، ولا يمكن إلا أن تنزع الطمأنينة من حياة أبنائنا. لذلك اتباع أسلوب واحد يعني أن لا نجعل أبناءنا فئرا تجارب. لو أنا كل أسلوب وما أقرأه أو أسمعه أو أستشير مختص يعطيني إياه أمارس مع ابني، ماذا يعني هذا؟ يعني أنني جعلت من أبنائي نوعا من مختبر كأنهم فئرا تجارب. لذلك أخي المربي أختي المربية، أعداء الطمأنينة هم الذين فعلا يساهمون في تنقيص حاجة الأطفال إلى الطمأنينة. إذن حاول أن تجعل أسلوبك أسلوبا إيجابيا، كل أسلوب أعطيه وقت أكثر لكي يأخذ وقتا لترى الثمرة. فنحن نمارس التربية من خلال البرمجة، نحن نبرمج القيم، نبرمج المعتقدات، نبرمج الأحاسيس والمشاعر قبل أن نبرمج السلوك. ولذلك ماذا نتكلم عن البرمجة؟ برمجة أي سلوك أخي المربي أختي المربية تبدأ بالأفكار. قبل أن أكلم ابني بسلوك أريد أن أراه فيه ينبغي أن أكلمه بالأفكار، أعطيه فكرة عن هذا السلوك، ثم أتكلم معه وقت طويل يوم ويومين وشهر ممكن سنة، أكلمه في قيمة هذا السلوك، قيمة النظافة، قيمة ترتيب البيت، ترتيب الغرفة، قيمة النجاح في الدراسة، قيمة الصلاة. يمكن أن تأخذ مني سنة وأنا أتكلم عن قيمة وأجيب عن سؤال لماذا؟ لماذا الصلاة؟ ماذا تعطيني الصلاة من راحة نفسية وطمأنينة؟ لماذا يجب أن أكون نظيفا؟ لماذا أحافظ على نظافة البيت وغرفتي وغير ذلك؟ قد تأخذ مني وقت طويل. ثم أبدأ في العقيدة، أبني عقيدة للطفل تجاه هذا السلوك، معتقد قوي. لن تكون لي معتقدات حول النظافة، أنا أعتقد أن النظافة هي الشيء الذي يطمئن الإنسان، هو الشيء الذي ينبغي أن يكون عنده سلوكا عند كل إنسان ناجح. الصلاة هي عقيدة، لنا عقيدة في الصلاة، صلاة عبارة عن علاقة عن ركن من أركان هذا الدين، العهد الذي بينهم الصلاة. الصلاة عبارة عن معتقدات، يمكن أن تأخذ مني حوار حول المعتقدات سنة. وأيضا بعد أن بنيت الفكرة ثم القيم ثم المعتقدات أبدأ في بناء المشاعر والأحاسيس. دع ابنك بعد أن تشكلت لديه قيمة ومعتقد حول سلوك معين أن يبدأ يفتخر ويعتز بممارسة هذا السلوك، يفتخر أنه إنسان مرتب، يفتخر أنه يحترم الوقت، يفتخر أنه يتخذ القرار، يفتخر أنه يصلي ويسجد لله. حينما يفتخر الطفل يبدأ يعتز يحب هذا السلوك. ثم آخر شيء السلوك. الخطأ الذي يقع فيه الآباء أنه يركزون على السلوك ويفرضون السلوك. أي سلوك غير مبني على مشاعر وأحاسيس التي تعتبر هي الزاد الذي يقوي هذا السلوك، وأي أحاسيس ومشاعر غير مبني على عقيدة اللي هو المحرك الأساسي للمشاعر، وأي معتقدات غير مبني على قيمة اللي هي الأفكار أو القائد الذي يقود هذه المعتقدات والمشاعر والسلوك يعتبر نقص. لذلك أخي المربي انتبه لأفكارك، أفكارك تصنع قيمك، انتبه لقيمك، قيمك تصنع معتقداتك، وانتبه للمعتقدات لأن المعتقدات تبني المشاعر والأحاسيس، انتبه لمشاعرك لأن مشاعرك تحدد سلوكك، وانتبه لسلوكك لأن سلوكك يحدد مصيرك. إذا من الذي يحدد مصيري؟ هي أفكاري، بالتدرج، أفكار، قيم، معتقدات، مشاعر، ثم سلوك.